حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل فصلى ولم يطمئن في صلاته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فردده مرارا، فلما كان في المرة الثالثة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث. هذه الجملة من جمل الحديث فيها عدة فوائد تربوية وتعليمية، منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس أصحابه في المسجد، وكذلك كان هديه، كان كثير الجلوس في المسجد، وكان كثير الجلوس مع أصحابه رضي الله عنهم. ومنها أيضا مما يؤخذ من هذه الجملة أن كون الإنسان يلاحظ صلاة غيره ليعلمه ما يحصل فيها من النقص أو الخلل، لا يعد هذا من التجسس. فمثلا لو أن شخصا دخل المسجد فرأيت صلاته لأجل أن تنبهه على أخطاء يقع فيها في صلاته، فإن مثل هذا لا يعد من التجسس. ولهذا استدل العلماء رحمه الله بمثل هذا الحديث على أن ملاحظة الإنسان لغيره في حال صلاته لا يعد تجسسا. ومن فوائد هذه الجملة أيضا أن الصلاة إذا وقعت على غير الصفة المطلوبة شرعا فإنها لا تصح، وإن صلى الإنسان 100 مرة، لأن هذا الرجل صلى صلاة لا يطمئن فيها، فردده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقول لم تصلي هذا نفي لما أوقعه من الصلاة، وهو نفي شرعي يقتضي عدم صحة هذه الصلاة التي حصلت من هذا الرجل. فدل هذا على أن الصلاة بدون طمأنينة فإنها لا تصح. ولهذا عد العلماء رحمهم الله أن عد الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة. ولكن ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون وإن قل، وأقل مجزئ فيها بالنسبة للصلاة أن يأتي بالذكر الواجب أو قدره لناسيه، فمثلا لو أنه ركع وقال: سبحان ربي العظيم، مرة واحدة، فقد أتى بأقل مجزئ من الطمأنينة. في السجود قال: سبحان ربي الأعلى، يكون قد أتى بأقل مجزئ في السجود. إذن الطمأنينة هي السكون وإن قل، وهي أن يأتي بقدر الذكر الواجب، أو بقدره لنسيه، بمعنى أن الإنسان لو ركع ونسي أن يقول الذكر لكنه ركع بقدر هذا الذكر فإنه يكون قد أتى بالطمأنينة. والطمأنينة كما سبق هي ركن من أركان الصلاة، وهي لب الصلاة وروحها، فصلاة لا طمأنينة فيها لا يمكن أن تكون صحيحة أولا، ولا يمكن أن يحصل فيها خشوع وخضوع وإخبات لله عز وجل ثانيا. إذن علينا أن نحرص على الطمأنينة في الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما قال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قوله والذي بعثك بالحق، أقسم هذا الرجل أنه لا يعرف أو لا يعلم كيف يصلي سوى هذه الصلاة التي أوقعها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يحلف، لم يقل له احلف أنك لا تحسن غير هذا، بل هو من تلقاء نفسه قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف بدون استحلاف وأن يقسم بدون استقسام، فيحلف بدون أن يطلب منه الحلف ويقسم بدون أن يطلب منه القسم. ولكن متى يكون هذا؟ إنما يكون هذا في الأمور الهامة، فالأمور الهامة التي تستوجب وتتطلب التوكيد لا حرج على الإنسان أن يقسم فيها. ولهذا أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في مواضع ثلاث لا رابع لها. أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. هذه ثلاث مواضع التي أمر الله تعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني غير التي فعلت، فعلمني. فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت أي إذا أردت أن تقوم للصلاة، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه، فقال: إذا قمت إلى الصلاة. وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة دليل على وجوب القيام في الصلاة، وهو كذلك، فالقيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة مع القدرة إلا به، فهو ركن من أركانها. قال أهل العلم: ويسقط القيام في مسائل. المسألة الأولى في حال العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام فإن القيام يسقط عنه كالمريض والكبير ونحوه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه المسألة الأولى التي يسقط فيها القيام. المسألة الثانية مما يسقط فيه القيام في حال الخوف، فإذا كان الإنسان يخاف لو قام فإنه يصلي جالسا أو قاعدا، كما لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير، لو قام لرآه العدو، ففي هذا الحال يصلي قاعدا وجوبا، لأنه يجب عليه أن يحفظ نفسه وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة. وكذلك أيضا لو كان بينه وبين سبع جدار قصير، لو قام لرآه السبع، فحينئذ يصلي جالسا. هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي يسقط فيها القيام. الموضع الثالث من المواضع التي يسقط فيها القيام في صلاة النافلة يعني التطوع، فيجوز للإنسان أن يصلي التطوع جالسا ولو كان قادرا على القيام، لكن إذا صلى قاعدا لغير عذر في النافلة فله نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. أما المعذور الذي يصلي جالسا لعذر فإن له الأجر كاملا. المسألة الرابعة من المسائل التي يسقط فيها القيام: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنه يجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. فإذا فرض أن الإمام مثلا لا يستطيع القيام وقد ابتدأ الصلاة وهو جالس من أولها، فالمأموم الذي يأتم به يجب أن يصلي جالسا ولو كان مستطيعا أو قادرا على القيام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فكما أنه إذا صلى قائما نصلي قياما، فكذلك إذا صلى قاعدا فإننا نصلي قعودا. ولكن في هذه الحال نحن نقول: إذا ابتدأ الصلاة قائما، إذا ابتدأ الصلاة قاعدا، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يصلي خلفه قاعدا. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ولكن حصلت له في أثناء الصلاة علة فجلس، فإن المأموم يتم الصلاة قائما. والدليل على ذلك ما حصل في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أو خلف أبا بكر على الناس ليصلي بهم، فلما أحس عليه الصلاة والسلام بنشاط أراد الذهاب إلى المسجد، فجيء به ورجلاه تخطان الأرض، يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان الأرض، فجلس عن يسار أبي بكر، فجلس عن يمين أبي بكر، بل إن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس، فجلس وصلى عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يجهر بتكبيره لأن الناس لا يسمعونه من ضعف صوته من شدة مرضه. فالصحابة رضي الله عنهم في هذا الحال أتموا الصلاة قياما، لماذا؟ لأن الإمام وهو أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. إذن هذه المسائل التي يسقط فيها القيام في الصلاة، وهي: إذا عجز الإنسان أو إذا كان خائفا، أو في صلاة النافلة، أو المسألة الثالثة وهي ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا. نقتصر على هذا القدر من الحديث، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما في حديث المسيء في صلاته من الفوائد، يعني في فوائد وأحكام فقهية كثيرة نستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. ونأخذ الآن ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: أمس كنا في صلاة المطار وركبنا الطائرة مع أذان العصر، ولم نستطع أن نصلي قبل ركوبها، وخشينا فوات وقتها قبل أن نصل، فصلينا في مقاعدنا في الطائرة، ثم وصلنا إلى المطار الآخر قبل أذان المغرب بنصف ساعة أو أكثر. ما دمتم صليتم في الطائرة فإن صلاتكم تكفيكم، يعني لا يلزمكم أن تعيدوها مرة ثانية. فالإنسان إذا ركب الطائرة في مثل هذه الحال، أو كانت الطائرة تقلع بعد أذان العصر، فإن استطاع من العصر أن يجمع العصر هذه إلى الظهر جمع تقديم، يعني أنت بدلا تريد أن تسافر بالطائرة وإقلاعك بعد أذان العصر مباشرة أو بعد أذان العصر بعشر دقائق، بحيث أنك لا تتمكن من فعل الصلاة في الصالة. في هذه الحال نقول إما أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فأنت إذا في بلدك إذا صليت الظهر تصلي العصر لكن تصليها أربعا تامة، وإن كنت تطمع أنك تصل إلى المطار الآخر قبل خروج الوقت، يعني قبل أذان المغرب بوقت كاف بحيث لا يخرج وقت الاختيار، فإنك تؤخر. أما إذا خشيت أن تغرب الشمس أو قرب الغروب فلك أن تصليها في الطائرة، وحينئذ وأنت في الطائرة تفعل ما تستطيع الإتيان به من الأركان والشروط والواجبات، ويسقط عنك ما عجزت عنه. فإذا كنت تستطيع أن تقوم فإن الواجب أن تقوم، إذا كنت تستطيع أن تركع وأن تسجد فالواجب أن تركع وتسجد، لكن لو لم تستطع ذلك بمعنى لا تستطيع أن تركع لضيق المكان أو أن تسجد، فإنك تومئ بالركوع والسجود وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. يقول: هل الأفضل في شهر رمضان كثرة قراءة القرآن أو البدء في مراجعة حفظه؟ لا، يكثر من قراءة القرآن ويجعل للحفظ وقتا، لكن الأحسن أن يكثر من قراءة القرآن، يعني من كثرة ترديده، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعارضه جبريل كل سنة في رمضان، القرآن كل سنة في رمضان، وفي آخر سنة عارضه مرتين. قال: هل حفظ أسماء الرسل والأنبياء في القرآن مشروع، وكيف أحفظها؟ حفظها ليس من الأمور المطلوبة، أنت مطلوب منك أن تعرف الأنبياء لكن ليس على سبيل الوجوب، نقول يجب أنك تعرف جميع الأنبياء، لكن يحسن بالإنسان أن يعرف الأنبياء وأن يعرف قصصهم وأحوالهم مع أممهم، ومن ذلك أن يعرف أسماءهم ومن سماهم الله عز وجل في القرآن. بإمكانك أن تعرفهم إذا قرأت، فأنت إذا قرأت القرآن سوف تقرأ أسماء هؤلاء الأنبياء، والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، جميعهم رسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء أيضا الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن عددهم 25 نبيا، 25 نبيا ذكر الله عز وجل منهم 18 نبيا في آية سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18. يبقى من الخمسة وعشرين نبيا بعد إسقاط 18 يبقى 7، وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، وآدم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جمع هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن في قول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يقول: امرأة تعمل مقاطع فيديو بصوتها نصائح دينية للجميع وتقرأ القرآن لكن بتلاوة، هل هذا جائز؟ صوت المرأة ليس عورة، ولذلك قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى الله عز وجل عن خضوعها بالقول لا عن أصل القول. إذن صوت المرأة ليس عورة، فللمرأة أن تتحدث مع حتى الرجال ما لم يكن هناك معذور شرعي، فصوتها ليس عورة ما لم تخضع بالقول. وعلى هذا فلا حرج أن المرأة مثلا تسجل مقاطع صوتية، مواعظ، أحكام ونحوها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقرآن أو بغيره. يقول: هل لابد من نية لصيام كل يوم؟ الجواب: لا يشترط لكل يوم نية مستقلة، بل متى دخل على الإنسان شهر رمضان ونوى صيامه فإن رمضان تكفيه نية واحدة ما لم يقطع صيامه. فإن قطع صيامه لسفر أو مرض ثم أراد أن يعاود لزمه أن يجدد النية. مثال ذلك: إنسان مثلا دخل عليه شهر رمضان ونوى الصيام، تكفيه هذه النية، لا يشترط أنه في كل ليلة ينوي أنه يصوم غدا وفي الأخرى أن يصوم بعد غد وهكذا، تكفي نية واحدة. لكن متى قطع هذه النية وأراد المعاودة وجب عليه أن يجدد النية. فمثلا لو أنه نوى صيام رمضان لما دخل رمضان وبعد أسبوع سافر لمدة 5 أيام، إذا أراد أن يعود إلى الصيام مرة ثانية لابد أن ينوي وأن يجدد النية، لأن النية الأولى انقطعت. وكذلك أيضا لو مرض. إذن رمضان يكفيه نية واحدة ولا يشترط أن ينوي لكل يوم. يقول: كيف أعرف أني أن علي الزكاة؟ تعرف ذلك بالرجوع إلى أموالك. إذا كان عندك أموال نقدية انظر هذه الأموال النقدية هل بلغت النصاب أم لم تبلغ النصاب. يعني نصاب الأوراق النقدية تقريبا في حدود 1400 ريال، يختلف كل سنة عن التي يعني تليها، فيكون أحيانا 1400 ريال، أحيانا يزود أحيانا ينقص بحسب سعر الفضة وزيادة قيمة الفضة ونقصانها. فالإنسان الذي عنده أموال، يعني عنده مثل مال أكثر من 1500 ريال، هذا يزكيها ما في إشكال. كذلك أيضا من عنده عروض تجارة تجب زكاتها، من عنده حبوب وثمار تجب زكاتها وهكذا. فعليك أن تتفقه في دين الله وأن تعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة. يقول: في شهر رمضان أيما أفضل؟ في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الإكثار من قراءة القرآن؟ يجمع بين الأمرين، يعني يقرأ قرآن ثم يستريح قليلا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعاود. وأما كون الإنسان يعني حقيقة المفاضلة بين هذه الأمور لا وجه لها، لا يقول أيما أفضل أفعل كذا أو أفعل كذا. يوم الجمعة يوم طويل، يوم الجمعة يوم طويل نحو 16 ساعة أو 15 ساعة، بإمكانك أن تقرأ قرآن وأن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر من هذا وتكثر من هذا. الإنسان الذي يقول أيما أفضل أفعل كذا أو كذا في الشيء الذي إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا، يعني زمن محدد ما يمكن. أما الزمن الطويل فالحمد لله نوع وهو خير لك. يقول: هل يشرع لمن يمر بالمقبرة في سيارته أن يسلم على القبور أم أن هذا خاص بمن يدخل المقبرة؟ لا، هذا خاص بمن يدخل المقبرة، بمن يدخل المقبرة. فإذا رأى القبور، يعني إذا رأى الإنسان القبور، ولذلك لو قدر أن إنسانا يرى القبور مثلا يسير في سيارته والسيارة فيها نفق أو كبري بحيث أنه يرتفع ويرى بجانبه مقبرة بحيث يرى القبور، فيشرع له أن يسلم عليهم، يشرع له في هذا الحال أن يسلم عليهم. أما إذا لم يرى القبور فلا يشرع السلام. قال: هل يجوز إخراج المصاحف الموجودة في المساجد إذا كانت ممزقة ومهملة متراكم عليها الغبار ولا أحد يقرأ فيها؟ هل يجوز إخراجها وإعطاؤه لمن يقرأ فيها وينتفع بها؟ الجواب: هذا يرجع فيه إلى القائم أو الناظر على يرجع فيه إلى الناظر أو القائم على المسجد، فتراجع في ذلك إمام المسجد أو القائم على المسجد أو إدارة الأوقاف، لأن الإنسان قد يرى أن هذا المصحف ممزق أو لا يستحق أن يبقى في المسجد، وإمام المسجد يرى أن يبقى. ففي مثل هذا الحال لا بد من استئذان أو مراجعة الناظر أو المسؤول عن هذا المسجد. يقول: أريد كلمة توجه لأعمامي، أنا متوفي أبوي وصار له سنتين وإلى الآن ما بعد سووا حصر إرث، ويماطلون فيني كلما طلبتهم علما بأني أنا البنت الوحيدة لأبوي ولا لإخوان ولا أخوات. الجواب: هذا العمل من أعمامها أقول عمل محرم، والواجب إذا مات الميت، الواجب إذا مات الميت وخلف مالا أن يبادر الورثة بقسمة هذا المال على الورثة، وأن أيضا إذا كان قد أوصى وصية أن ينفذوا هذه الوصية، ولا يحل لهم أن يؤخروا قسمة الإرث أو المماطلة في ذلك، لأن كل وارث من الورثة له حق. فهؤلاء الأعمام الذين توفى أخوهم ومع ذلك مضوا أو بقوا نحو سنتين لم يقتسموا الإرث، إذا لم يكن لهم عذر شرعي في هذا فهذا حرام عليهم ولا يجوز، والواجب أن يعطوا كل ذي حق حقه، كما أن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، الواجب أن يعطوا كل ذي حق حقه. فإن أبوا فبإمكانك أنت أن ترفع الأمر إلى القاضي في البلد عندكم حتى ينظر في أمرهم. يقول: ولدي لحق صلاة العشاء الثلاث الركعات، ولما وصلوا الركعة الأخيرة الإمام نسي وصلى ركعة خامسة، ولدي كمل معاه بس احتار هو يصلي الأولى التي فاتت أو الخامسة تقضي؟ هل نعم، يعني صورة المسألة: هذا إنسان دخل مع الإمام في الصلاة الرباعية، دخل في الركعة الثانية، وقدر الله أن الإمام يزيد خامسة، فهل هذا المسبوق الذي دخل مع الإمام في الركعة الثانية هل يعتد بهذه الركعة الخامسة؟ نقول: الركعة الخامسة بالنسبة للإمام هي زائدة، لكنها بالنسبة لهذا المأموم ليست زائدة، هي رابعة. فالقول الراجح أنه يعتد بها، أن المسبوق يعتد بالركعة الزائدة للإمام. فلو فرض أن مأموما دخل مع الإمام في الركعة الثانية في رباعية من ظهر أو عصر أو عشاء، ثم إن الإمام قام إلى ركعة خامسة زائدا، فهذا المأموم الذي دخل مع الإمام أو المسبوق له أن يعتد بهذه الركعة. كذلك أيضا لو فرض أن هذا المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وزاد الإمام ركعة، فإنه يعتد بها ويكون كأنه أدرك مع الإمام ثلاث ركعات، فإذا سلم الإمام يأتي بركعة واحدة. يقول: أبي رجل كبير وينسى وتعبان وأصابته العديد من الجلطات ولا يعرف الوقت وأحيانا لا يعرفنا، هل واجب عليه الصلاة؟ أيضا إذا طلق هل يحسب طلاقه؟ مثل هذا عقله يعني رجل كبير قد بلغ حد الهذيان، فإذا كان هذا الرجل لا يعرف الوقت ولا يعرفكم فلا تجب عليه عبادة ولا يترتب على أقواله شيء، يعني لو أوقف أمواله أو طلق زوجاته فكلامه لغو لا عبرة به، لأنه من شخص غير معتبر، يعني كلام من شخص غير مكلف. يقول: أول يقول يقول هذا يسأل عن مسألة خاصة وهي الجماع في نهار رمضان، يقول: هل يسقط إذا كنت جاهلا، إذا حصل منك هذا يعني وقع الجماع في حال جهل فالجاهل معذور، إذا كنت حصل منك هذا الأمر وأنت جاهل بالحكم، يعني لا تعلم أن هذا الأمر من المفطرات أو أنه يفسد الصيام، فصيامك صحيح ولا شيء عليك. أما إذا كنت عالما لكنك تساهلت فتجب عليك الكفارة. يقول: هل المضمضة للفم بالغسول أو الماء أو الملح لألم في السن هل يفطر؟ الجواب مجرد المضمضة، إذا تمضمض ولفظ ما فيه من الماء فلا حرج، يعني سواء تمضمض بماء وملح أو بغيره، لكن بشرط أن يتحكم وأن يضبط نفسه. فإذا كان لا يضبط نفسه أن يدخل شيء من ماء الغرغرة أو ماء الملح إلى الجوف، فحينئذ لا يفعل. يقول: أحرمت من الميقات ولبست النقاب، وعندما وصلت إلى الحرم نزعته وغطيت وجهي، ما الحكم؟ إذا كنت قد لبست النقاب وأنت تعلمين الحكم، يعني تعرفين أن النقاب محرم على المحرمة، فعليك الفدية. وأما إذا كنت جاهلة بذلك، بمعنى تظنين أن النقاب بالنسبة للمحرمة جائز، فلا شيء عليك. يقول: أريد أعرف طريقة سجود السهو للصلاة، هل هو سجدتين قبل السلام أو سجدة واحدة؟ ماذا نقول فيه؟ سجود السهو سجدتان، هو سجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل والنقص، فهو سجدتان ليست سجدة واحدة. الأخ السائل اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه سجود التلاوة وسجود السهو. سجود التلاوة سجدة واحدة، وهكذا سجود الشكر. أما سجود السهو فهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل والنقص. فمثلا لو أن شخصا يصلي وقام عن التشهد الأول، ترك التشهد الأول، التشهد الأول واجب، فيجبر ذلك بسجود السهو، بمعنى أنه يسجد للسهو قبل السلام. لو أن شخصا زاد في صلاته، بمعنى أنه ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات أو قام إلى ركعة خامسة، هذه زيادة، يكون سجود السهو بعد السلام. والسهو له أحكام، لعلنا إن شاء الله تعالى خلال الأيام القابلة نتكلم عن شيء من أحكامها إن شاء الله. يقول: قراءة القرآن في رمضان الأفضل في الليل أو النهار؟ لا، العلماء ذكروا أن القراءة في الليل أفضل، قالوا إن لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة في رمضان. يقول: إذا انتهيت من الدورة قبل رمضان بيومين، لكن الدم ما زال وأنا أصلي وأصوم، هل أقضي بعد رمضان؟ إذا انتهت الدورة، توقف الدم تماما وانقضت أيام العادة، وكان هذا الدم الذي ينزل ليس في أوصاف الحيض، فإنه لا يعتبر حيضا، فتصلين وتصومين وتفعلين ما يفعل الطاهرات. يقول: نصيحة لمن أتعبهم الوسواس القهري، الخوف من المرض أو الموت. الوساوس عموما من الشيطان، فهي من نزغات الشيطان، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والشيطان حريص على إدخال الحزن على بني آدم، ولا سيما على المؤمنين، ليحزن الذين آمنوا، فهو حريص على إدخال الحزن عليهم، وذلك بما يحصل منه من الوسوسة ومن النزغات التي تخرج الإنسان عن طوره وعن عقله، فربما تصرف تصرفات يندم عليها. ومن أعظم أسباب دفع الوساوس أو ما يدفع به الوساوس، أولا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثانيا مما تدفع به وساوس الشياطين ونزغاته، اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يذهب عنك ما تجد. ومن لجأ إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يجيب دعوته، ولا سيما مثل هذا الموسوس، لأن دعوته أشبه بدعوة المضطر. وقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فبين سبحانه وتعالى أنه يجيب المضطر إذا دعاه. وهذا الرجل الذي أصيب، والإنسان الذي أصيب بالوساوس، هو في الواقع مضطر. كذلك أيضا مراجعة الأطباء النفسيين حتى يصرفوا لك شيئا من العقاقير والأدوية التي تهدئ من روعك. يقول: عندي ذهب كمل سنتين ونصف، بعضه ملبوس وبعضه لا، فكيف تكون زكاتي؟ تجب الزكاة في الحلي سواء أعد للاستعمال أو لا، فالحلي بل الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كان، سواء كان تبرا أم نقودا أم حليا أم غير ذلك. فعلى الأخت السائلة أن تذهب إلى الصاغة، يعني محلات بيع الذهب، وتعطيهم هذا الذهب فيزنوه لها ويخبروها بقدر الزكاة بحسب قيمة هذا الذهب الذي تملكه. يقول: هل ضرب الإبرة في الوريد يفطر إبرة الأنسولين وغسل الكلى؟ الجواب: لا يفطر. الإبر التي تفطر هي الإبر التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب، وهي الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب. أما الإبر التي تكون علاجا كإبر الأنسولين ونحوه، سواء أخذت في العضد أم في عرق أم نحوه، فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. يقول: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟ نعم، أكثر العلماء رحمهم الله على بطلان صلاته، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأنه ترك جزءا من القيام بغير عذر شرعي، هو الآن قائم في أثناء القيام نزل، نزوله هذا معناه أنه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي، قالوا فتبطل صلاته. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان جاهلا، إذا كان هذا الرجل جاهلا، فصلاته صحيحة ولا تبطل لجهله، أما إذا كان يعلم الحكم فإنها تبطل في هذه الحال، وذلك لأنه ترك جزءا من القيام. يقول: هل النظر في محتويات جوال زميلي بغير علم يعتبر من تتبع عورات المسلمين، علما بأنه أذن لي في أخذ الاتصال؟ نعم، لا يجوز، بمعنى أنك لو أعطاك إنسان جواله للاتصال فهو أعطاك للاتصال ولم يعطك لتفتش جواله، فهذا لا يجوز، بمعنى أنك تنظر في ما في هذا الجوال من الصور ومن الملفات ومن الفيديوهات إلى غيرها، هذا محرم وهو من التجسس. وكونه يعطيك الجوال، نعم هو أعطاك الجوال لتتصل، ولم يعطيك الجوال لأجل أن تنظر في ما فيه من أسرار ومن صور ومن مقاطع وغير ذلك. فكما أنك لا ترضى هذا لنفسك، فكيف ترضاه لغيرك؟ هل ترضى أنك يعني لو أعطيت جوالك لشخص أن ينظر فيها في هذه الصور أو في هذه الملفات أو أن يفتش جوالك؟ لا ترضى بهذا، فكيف ترضاه لغيرك؟ يقول: هل الأفضل للمريض الذي يشق عليه الوضوء في المستشفى أن يتوضأ ويجمع بين الصلاتين، أم يتيمم للصلاة التي يعجز فيها عن الوضوء؟ إذا كان يستطيع أن يتيمم لكل صلاة، إذا كان يستطيع أن يتيمم لكل صلاة، فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها وأن يتيمم. وأما إذا كان عليه مشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها، فحينئذ يتوضأ ويجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. يقول: هل تجهيز أكل الفطور للصائمين بالبيت بنية ثوابه لأمي المتوفية يجوز؟ نعم، تجهيز الصائمين تجهيز الفطور للصائمين فيه أجر وثواب، فيه أجر وثواب بالنسبة لمن قام بهذا العمل. فكونها مثلا تعمل هذا العمل وتقول اللهم اجعل ثواب عملي هذا لوالدي أو لوالدتي، هذا من الأمور الجائزة، لكن الأفضل في حقها أن تجعل العمل الصالح لنفسها وأن تدعو لوالدتها أو لوالدها، بمعنى أنها تجهز الفطور وتحتسب الأجر والثواب وتدعو لأمها أو لأبيها. يقول اشتريت أرضا قبل سنة وشهرين وناوي أبيعها بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، فهل علي أن أزكيها كل سنة حتى أبيعها علما أني لم أعرضها أصل البيع؟ لا، ما دمت أنك لم تعرضها للبيع فلا تجب فيها الزكاة. الزكاة في العقار إنما تجب إذا كانت للتجارة، بمعنى أنه عرضها للتجارة، أما إذا أبقاها ينتظر ارتفاع السلع وارتفاع القيم فلا تجب فيها الزكاة في هذه الحال. يقول لو أما المصلين إماما ليس رسميا وصلى من بداية الصلاة قاعدا، فهل يصلي الجماعة قعودا مثله؟ نعم، لا فرق بين الإمام الراتب وبين غيره لعموم الحديث، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام رسميا أو غير رسمي. هذا ما تيسر الإجابة عليه من الأسئلة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يعجل برفع الوباء عن هذه الأمة، أن يرفع عنا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.